يسأل أخونا أيضا عن عدد السيدات في القرآن الكريم مع توضيح السيدات الحتمية منها. سيدات كلها سنة ما هي حتمية، كلها سنة ليست واجبة. وهي 15 سيدة على الصحيح، منها سيدات أخذ الأعراب، منها سيدة سورة الرعد، منها سيدتان في الحج، سيدة في سورة مريم، سيدة في بني إسرائيل سبحان، سيدة في الفرقان، سيدة في ألف لام نزل السيدة، سيدة في سورة صاد، سيدة في النجم في آخرها، سيدة في السماء انشقت، سيدة في قرش ربه، هي 15 سيدة سنة كلها. إذا سجد فهو أفضل، وهو السنة، وإلا يسجد فلا إثم عليه. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم في بعض الأحيان فلم يسجد، فدل على أنها لا تجب. قال عمر رضي الله عنه: إن الله لم يكن السجود إلا أن نشاء. المعنى أن من سجد فله أجر، ومن لم يسجد فلا حرج عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.